فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Thank you. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى سلم يا رب سلم كأنهم فهل تري لهم من باقية؟ يا قادر يا رب يا قادر يا مولاي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابية. إنا لم ما طغى الماء أمرناكم بالجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا هو يا مسلم يا رب هاجرنا في هذا اليوم يا رب. والملك على أوليائها. وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا منجي يا رب الله الله الله السلام الله ويحمل أرض ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويصابون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا إني ظننت أني ملاك حسابيه هو في عيشة راضية في جنة عادية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالدة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها. أنتم أشد خلقا من السماء أشد خلقا أم السماء وبناها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما ومواها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها.